توفي ترك مالا ولم يمد الى بيت الله الحرام، واولاده يريدون ان يفضوا عنه، ولكن لا احد منهم لم يحج قبل ذلك، هل ياخذون من ماله عنه او ياخذون من ماله او كفين؟ لا بد ان يجد لم يحج، كان لبلد حياته قادرا ان يتساءل منهم وياخذ عنه، وان كان مات فقيرا فليس عن الحج، بل يدعو عنه عند زرهم الله يرضي الحج احدهم عنه، لكن قد حج عن نفسه. أو أخذوا حجة المسجد أو يحج عنهم حج عن نفسه من الطيبين الاعتقاد، سواء الحج من مال أو مال أو مسجد، في الوضع. لأنه كان يحج عن نفسه أو لا. إذا الذي يحج له يكون قد حج عن نفسه. وإذا ذهب الحج إلى إنسان ثقة من غيرهم لحج أو غيرهم فذلك طيب. ولا يزال يكون من ماله ولو من ماله إلا إذا كان الحفظ من ماله يمسك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.